الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إذا ما شئت أن تحيا سعيدًا بحفظ الله صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرًا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفًا، فعجل بالصلاة على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. واعلموا أيها الإخوة أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العزيز الغفار بفضله ومنه وكرمه أن يقيني وإياكم ووالدي ووالديكم من النار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده من المعاصي معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، مع قصة من قصص القرآن نبدأ حديثنا حول صفة مهمة من صفات المسلم، إن عدمت قليلا نودت اليوم أن نتحدث عنها لنعيدها إلى واقعنا العملي، لقد كان في قصصهم عبرة. سأعيش وإياكم بداية حديثنا مع تلك القصة وتلك القرية التي ساق الله لنا قصتها في سورة الأعراف، فقال ربنا سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام في سورة الأعراف تسوق لنا عن قصة قرية اسمها أيلة، تطل على البحر الأبيض المتوسط، وهي الآن تقريبا في حدود دولة تركيا. هذه القرية كان يعيش فيها مجموعة من بني إسرائيل من اليهود. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، على ماذا يعيش أهلها ويعتمدون في اقتصادهم ومعاشهم؟ كانوا يعتمدون في معاشهم على نقطة مهمة، ألا وهي الصيد، صيد الأسماك وصيد الحيتان. أيها الإخوة الكرام، ثم ماذا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذا السبت له حكاية مع بني إسرائيل، هم الذين شددوا فشدد الله عليهم، طلبوا من نبي الله موسى يوما يستريحون فيه، يعبدون الله فيه. وهذا الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد، من شدد شدد الله عليه، فبالتالي شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وبقي يوم السبت محرم عليهم أن يعملوا فيه شيئا أو أن يصيدوا أو يتجروا أو يعملوا شيئا، وهذا جزء من شريعتهم وجزء من دينهم. لما صار هذا جزءا من الشرع كأن الحيتان داخل البحر برمجت نفسها على هذا الجانب. يوم السبت لا يوجد صيد، لكن بقية أيام الأسبوع هناك من يصطادنا، فتبرمجت الحيتان على هذا، فبدأت يوم السبت تأتي. يقول الله إن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ما معنى شرعا؟ كأنها أشرعة سفن، يعني تبدأ وتصعد تتراقص في الماء كأنها أشرعة سفن. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون، لا تأتيهم، لا تأتي تلك الحيتان. قال ربنا سبحانه وتعالى في آخر الآية كذلك نبلوهم، إنهم أمام اختبار، هذا أمام اختبار. عندما تتهيأ لك أسباب المعصية أنت أمام ابتلاء، أنت أمام اختبار. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم ماذا بعد ذلك؟ لقد عدوا في السبت وبدأوا بحيلة، فأتوا بالشباك من يوم الجمعة، فتأتي الحيتان يوم السبت فتقع فيها ويأتون يوم الأحد ليأخذوها. متى وقع الصيد؟ لقد وقع يوم السبت الذي هو محرم عليهم أن يصطادوا فيه، إذن فبالتالي وقعوا في الحرام، وإن كانت بلفة وإن كانت بحيلة. انقسمت القرية، هذه القرية قرية أيلة، انقسم أهلها ثلاث فئات وثلاثة أصناف. الفئة الأولى هي هذه الفئة، الفئة التي وقعت في الحرام، الفئة التي وقعت في المعصية. أما الفئة الثانية فهي الفئة التي بدأت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، الفئة الإيجابية. الفئة الإيجابية قالت لهم وبدأت تقول لهم هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا منكر، أليس من ديننا كذا وكذا، أنتم بهذا تغضبون ربنا سبحانه وتعالى، وبدأوا يتحركون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما الفئة الثالثة فهي الفئة الصامتة، فهي الفئة السلبية، فهي الفئة الساكتة عن الحق. هذه الفئة لم يسكتوا فقط عن الحق وكفى، وإنما تحركوا إلى الفئة الإيجابية. إذن أيها الإخوة عندنا ثلاث فئات، فئة وقعت في الحرام، فئة هي التي بدأت تصيب في السبت، فئة أخرى بدأت تنهى عن السوء هي الفئة الإيجابية، وهي حديثنا اليوم عن الإيجابية. أما الفئة الثالثة فهي الفئة الصامتة السلبية. هذه الفئة السلبية ماذا قالت؟ قال ربنا وإذ قالت أمة منهم، طائفة من هذه الثلاثة هذه السلبية، لمن يتوجه الخطاب هنا؟ لن يتوجه نحو أولئك الذين وقعوا بالحرام. أتدرون لمن توجهوا؟ توجهوا للفئة الإيجابية، توجهوا للناس الذي فيهم خير، توجهوا لمن قاموا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ماذا قالوا لهم؟ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. يا أخي إذا كانوا ظلمة الله سيأخذهم. ما أقبح هذا العذر. يقول سيد قطب عليه رحمة الله إن من سنن الله في هذا الدين أن هذا الدين سينتصر، لكن الله يشاء ألا ينتصر إلا بجهد البشر. ألا فافهموا أيها المسلمون سنة الله، إن من سنن الله أنه ينصر هذا الدين، لكن لا بد من أن نبذل الجهد البشري. لن ينتصر الدين إلا بجهد البشر، بجهد نتحرك به نحن. قال ربنا في سورة محمد قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، لو يشاء الله لأخذهم في لحظة. أما رأيتم إعصار سندي، ولا نقوله تشفيا، لكننا نقوله تأملا في آية من آيات الله، يعني في لحظة معينة والخسائر بعشرات المليارات بمئات المليارات في لحظة واحدة، في لحظات معينة تأتي زلازل وتأتي آيات من آيات الله تأخذ من يعادي دين الله في لحظة. قال الله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم في لحظة واحدة. لكن أكمل الآية ماذا قال الله؟ قال ربنا ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يبلو بعضكم ببعض. يبلو الكافر المسلم بهذا الكافر. يبلو الإنسان متبع السنة بذلك المبتدع. يبلو الإنسان الجيد بذلك السيء. ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم والصابرين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذا الابتلاء شيء لا بد منه. ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذا تحركت الفئة السلبية إلى الفئة الإيجابية فقالت لها لما تعظون قوما، يعني يريدون أن يخدروهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. أخي سيأخذهم الله أو نعم سيأخذهم الله، لكن سيأخذهم الله بعد أن نتحرك. نعم سيأخذهم الله بأيدينا، سيأخذهم الله وينصر الله دينه بجهدنا. لا أيها الإخوة، عندما تدعو الله وتقول يا رب انصر دينك ليكن، اللهم انصر دينك بي، اللهم انصر دينك بنا يا الله. لا تقول من ينصر، تنتظر لجبريل أن ينزل، تنتظر لكذا. إنها الإيجابية الإيمانية في هذه السورة أيها الإخوة الكرام. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ماذا أجاب هؤلاء؟ أجابوا عليهم فقالوا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إنها شيئان وسببان، إنهما سببان أتى بهم الإيجابيون ليقنعوا بأولئك. الشيء الذي حركهم وجعلهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رقم واحد الشعور بالمسؤولية أمام الله. لاحظ معي ماذا يقول الله. قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم، يعني عندما نقف بين يدي الحي القيوم فيسأل لله عبدي رأيت المنكر أمامك، رأيتهم وهم يعملون كذا وكذا، هل لا عملت شيئا؟ يأتي وعندي شيء أعتذر به أمام الله، يقول يا رب والله أني قلت وفعلت وسويت. ولهذا انظروا كيف يربي فينا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، كيف يربي في المسلم الإيجابية. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني هذا الحديث أيها الإخوة يعني أن نفس المسلم ونفس المؤمن نفس حساسة، ترى المنكر لا تستطيع أن تهدأ وتنام من أجف جهونها، لكنها تتحرك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن أيها الإخوة الكرام، الذي حرك القوم الإيجابيون هؤلاء هذه النقطة، إنها المسؤولية أمام الله، الشعور بالمسؤولية. يبث في الإنسان شيء نسميه الذاتية. هذه الذاتية عبر مبادرة تنتقل إلى فعل اسمه الإيجابية. وهذا هو ما فعلوه الفئة الإيجابية في هذه القصة. إذن هناك شيئان، شيء اسمه ذاتية وشيء اسمه إيجابية. الذاتية النية للفعل، الذاتية الشعور بالمسؤولية الداخل. إذا خرج هذا الفعل إلى الواقع سميناه إيجابية. أيها الإخوة المؤمنون أحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إذن الإيجابيون هذا السبب الأول، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إنهم يحملوا في رؤوسهم مشروعا، هذا المشروع لعل هؤلاء يتقون. وهذا المشروع لعمري هو الذي كان يحمله محمد صلى الله عليه وسلم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما استأذنه ملك الجبال أن يضبط الأخشبين، قال لا يا ملك الجبال، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله ولعلهم يتقون. إنهم يتحركون وهناك تفكير اسمه التفكير الإيجابي. أيها الإخوة، حينما يربي الواحد منكم ابنه وهو يعتقد أنه لن يسمع الكلام، وهو يعتقد أنه إنسان مقفل، أنه إنسان لن ينفع وليس فيه منفعة، فتأكدوا أن الله يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. حينما يذاكر الطالب وهو يقول لن أنجح في هذه المادة، إن هناك شيء اسمه حسن الظن، التفاؤل، التفكير الإيجابي. هذا التفكير الإيجابي لا بد أن نحمله جميعاً، لا بد أن نحمله ونحن نتحرك في هذه الحياة. انظروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين، كيف كان قبل إسلامه؟ قبل إسلامه يقول بعض الصحابة، انظروا أحياناً التفكير السلبي، قالوا لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. يعني تفكير سلبي إلى بعض الحدود. لو يسلم الحمار حقهم حق أبي، لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. لكن ماذا كان يفكر النبي لحظتها؟ لقد كان يدعو ويقول اللهم أعز الإسلام بأحد الأمرين. لا يوجد بشر شر خالص، كل الناس فيهم خير، كل الناس هناك نسبة من الخير، لكن علينا أن نبدأ من هذه النسبة من الخير ونبني عليها. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، ثم ماذا؟ لنكمل قصة هذه القرية. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال ربنا بعد ذلك فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. لقد بقيت العاقبة في الأخير أن هؤلاء نجوا، الفئة التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. وأخذنا الذين ظلموا، من هؤلاء الذين ظلموا؟ أولئك الذين وقعوا في الحرام بعذاب بئيس. قال الله بآية أخرى قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لقد مسخوا إلى قردة، لكن متى وقع هذا؟ لا بد أن نفهم شيء آخر في سنن الله، وهي السنة الزمنية. يعني نحن أحيانا حينما نقرأ هذه الآيات أيها الإخوة نظن أنهم في لحظة معينة أولئك اعتدوا في السبت، أولئك قاموا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، عادوا إلى البيت فناموا، قاموا في الصباح وقد مسخ الله أولئك قردة خاسئين. لا لا لا لا لا، لم يحصل هذا. تأمل معنى الآية، قال الله فلما نسوا، يعني مشت فترة حتى نسوا ذلك الكلام، نسوا ذلك أن أمر بن عوف عن المنكر، يعني مشت فترة. فلما نسوا ما ذكروا به وهم جالسون أولئك في الأمر بن عوف عن المنكر وأولئك على ما هم يقعون في الحرام، قال ربنا أنجينا الذين ينهون عن السوء. إذن إذا أردنا النجاة فالنجاة بالإيجابية، إذا أردنا النجاة فبأن نتحرك، بأن نعمر بالمعروف وننهى عن المنكر، بأن نتحرك في المجتمع الذي نحن فيه بإيجابية وفاعلية. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. لكن بقي سؤال، أين الفئة الثالثة؟ الآن تكلمتنا عن فئتين، الفئة التي ظلمت والتي وقعت في الحرام أخذهم الله، الفئة التي أمرت بالمعروف ونهى عن المنكر أنجاهم الله. والفئة الثالثة، الفئة الصامتة، الفئة السلبية، الفئة المتفرجة، الفئة التي بدأت تلوم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن لا يعمل هذا العمل، ولم تلوم صاحب المنكر، ماذا كانت عاقبتها؟ المفسرون على رأيين، ابن كثير يتزعم رأياً يقول أما الله أخذهم لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، أما سيد قطب في ظلال القرآن فله لفتة أخرى، قال أولئك لا يستحقون الحديث عنهم، ولهذا قال أعرض السياق القرآني عن ذكرهم لأنهم لا وزن لهم في صراع الحياة. إن هناك أناسا يعيشون في المنطقة الرمادية لا أبيض ولا أسود، هؤلاء لم يعبرهم القرآن ولم يتكلم عنهم وضرب عنهم صفحة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم وللمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من يومنا هذا الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه المؤمنون، انها الايجابيه التي ربى بها القران هذا المسلم وربى بها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، هي الايجابيه التي تجعل منك رجل. ولم تذكر الرجوله في القران الا مع اناس ايجابيون، اما قراتم سوره ياسين التي ذكر الله فيها ذلك الرجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ذلك رجل إيجابي حركته إيجابيته وهو في أقصى المدينة وتحرك ليناصر أولئك الرسل، وذلك الرجل الإيجابي مؤمن آل فرعون قال الله عنه قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ حركته إيجابيته لأن يستنكر التفكير في الدماء وفي القتل وفي قتل نبي الله موسى، تحرك فقال وأعلنها صريحا وهو ابن عم فرعون، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إنها الإيجابية التي ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الحيوانات بها وذكرهم في سورة النمل، هدهد سليمان بإيجابيته أسلم شعر، والنملة التي تحركت من أجل أبناء جنسها قالت: نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صارت سورة تسمى باسمها أيها الإخوة سورة النمل. هذه النملة بإيجابيتها خلدت نفسها. والحباب بن المنذر عندما نقرأ السيرة من أولها إلى آخرها لا نجد له إلا موقف أو موقفين، لكنها مواقف إيجابية حركته إيجابيته أن يتحرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون تكليف وبدون حركة، لكنه يظن أنه المسؤول الأول عن انتصار الجيش في بدر، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، أهذا المنزل منزل أراكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ تدرون يا إخوة كم عمر الحباب بن المنذر يومها؟ عمره 19 سنة. يحدث النبي وعمر النبي 55 سنة وهو قائد الجيش وذاك صبي من الأنصار، لكنها الإيجابية التي حركت. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، إذا أتينا لنتكلم عن الإيجابية في سيرة النبي فكل مواقف أصحاب النبي مواقف إيجابية من أولها إلى آخرها. أيها الأحباب الكرام، إن هناك 4 عوامل للإيجابية وهناك 8 عوائق تعيق الإيجابية، فاحفظوها مني وطبقوها في حياتكم وانتبهوا لها. أما 4 العوامل التي ترتكز عليها الإيجابية، الكرسي أيها الإخوة لا يقوم إلا على 4 أرجل، فما هي 4 الأمور التي إذا وجدت عندي وعندك وعند ابني وعند ابنك وعند أخي وعند أخيك ووجدت عندنا نحن المسلمين فإننا سنكون بإذن الله قوما إيجابيون؟ 4 العوامل: العامل الأول الصحة النفسية، الصحة النفسية. العامل الثاني القدرة على الحركة والعمل. العامل الثالث التضحية. العامل الرابع الحرية. أعيدها على حضراتكم: أولاً إذا رسمت دائرة فإني سأقسمها 4، الأول والمربع الأول هو الصحة النفسية، الثاني القدرة على العمل والحركة، الثالث التضحية، الرابع الحرية. لن يكون الإنسان إيجابي إلا إذا توفرت هذه 4 العوامل. ما هي العوائق لها؟ ما هي الأشياء التي تحطم الإنسان أن يكون إيجابي؟ كل واحدة من هذه 4 لها مدمرتان. أما الذي يدمر الصحة النفسية فهو القلق. القلق يدمر الصحة النفسية، يدمرها. هذا القلق إما أن يكون قلق بسبب الماضي، هذا اسمه الحزن، هذا اسمه الحزن، اسمه الحزن. والله قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا، قالها ابن المؤمنين بعد هزيمة أحد وهم يفكرون في الماضي، قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا. وقال عن سيدنا يعقوب قال: وبيضت عيناه من الحزن، لأنه يفكر في الأشياء الماضية باستمرار. القلق من الماضي اسمه الحزن. أما القلق من المستقبل فهو الهم. ولا عليك، المستقبل بيد الحي القيوم، عليك أن تبذل السبب، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. إذن القلق إما قلق من المستقبل لم يأتي اسمه الهم، أو قلق من الماضي اسمه الحزن. ثم بعد هذا كله يدمر الصحة النفسية، فلا تعيشوا في هم وحزن وقلق. ثم بعد ذلك القدرة على العمل. الإنسان إذا أراد أن يعمل لا بد من توافر شيئين: قدرة ورغبة، قدرة ورغبة. القدرة إذا انتفت، عدم القدرة نسميها العجز، ليس قادر، عاجز. أما عدم الرغبة فنسميه الكسل، يعني عنده قدرة يستطيع أن يعمل لكنه كسول، إنه قادر أن يعمل لكن عنده كسل. الكسول والعاجز لا يستطيعون أن يعملوا، القدرة على العمل تتوقف. إذن مدمرات رقم 2، 3، و4 العجز والكسل. العجز عدم القدرة، والكسل عدم الرغبة. المدمرات التي تدمر التضحية، يا إخوة لن يكون إنسان إيجابي إلا بتضحية، إلا بتضحية. هذه التضحية يدمرها الشح، الشح إما أن يكون شح بالنفس، أنا أخاف أن يقع بي شيء، أخاف أبرد، أخاف يقع كذا، أخاف أقتل، هذا اسمه الجبن جبان، هذا الجبن يدمر التضحية. أما الشح الثاني فهو الشح بالمال، الشح بالمال اسمه البخل، الشح بالمال اسمه البخل، ولن يكون الإنسان إيجابيا إذا كان بخيلا أو إذا كان جبانا. هذه يا إخوة مسألة عقائدية خطيرة. أتدرون البخيل لماذا يصبح بخيل والجبان جبان؟ لأن عندهم خوف على شيئين ضمنهم الله، إنها الرزق والأجل. الرزق يخاف أن ينقص، يخاف أن كذا، لا تقف على رزقك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن الرزق والأجل، قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، تستوفي رزقها وأجلها. الذي يخاف على الرزق سيكون بخيل، والذي يخاف على الأجل سيكون جبان. والجبن والبخل يدمران التضحية. أما الحرية فإن الذي يدمرها هو الاستعباد، هذا الاستعباد إما يكون استعباد بباطل، هذا هو الاستبداد وهو جور السلطان وهو قهر الرجال، استعباد ليس له حق، استعباد بباطل أو استعباد بحق، يستعبدك وله الحق أن يستعبدك. وهذا مثال عليه غلبة الدين، غلبة الدين يستعبدك الذي دينك وله الحق أن يستعبدك. الدين هم بالليل ظل بالنهار. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، جمع لنا هذا الكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم في دعاء واحد وفي سطر واحد كان يدعو به 3 مرات صباحا و3 مرات مساء، لم ينسه أبدا فلا تنسوا. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أعيد الحديث، اللهم، ولا تنسوا هذا الحديث، حفظوا أبناءكم، لكن عندما تقولونه أدركوا أننا بهذا الدعاء نريد أن نكون إيجابيون، لأن هذه 8 عوامل هذه تحطم الإيجابية، هذه عوائق الإيجابية، هذه مدمرات الإيجابية. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم القلق من المستقبل، الحزن القلق من الماضي. هؤلاء الشيئان يدمرن شيئا اسمه الصحة النفسية، وبدون صحة نفسية لن يكون الإنسان إيجابي. إذا كان عنده هم أو حزن لن يكون إيجابي. ها، ثم وأعوذ بك من العجز والكسل، العجز عدم القدرة، الكسل عدم الرغبة، وأعوذ بك من الجبن الشح بالنفس، والبخل الشح بالمال، وهؤلاء يدمرن التضحية. وأعوذ بك من غلبة الدين الذي هو استعباد بالحق، وقهر الرجال الذي هو استعباد بالباطل والذي تدمر الحرية. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، تلك عوامل وعوائد إيجابية، ألا فلنكن إيجابيون في حياتنا. إنها فرصة، ونحن نتحدث اليوم أنها آخر جمعة في عام 1433، الجمعة القادمة ستكون 1 محرم تقريبا 1434. نسأل الله أن يمد أعمارنا في طاعة. أيها الإخوة، هي فرصة أن نقف مع أنفسنا اليوم في إيجابيتنا. كيف إيجابيتنا مع أنفسنا؟ كيف إيجابيتنا مع ربنا؟ كيف إيجابيتنا في بيوتنا وأهلنا؟ كيف إيجابيتنا في وظائفنا وأعمالنا؟ كيف إيجابيتنا في أسرنا وأهلنا في مجتمعاتنا؟ لابد أن نكون إيجابيون في كل هذه الأبعاد. أيها الإخوة الكرام، إذا فنحن نعيش كما قلنا آخر الجمعة. نقطة مهمة أخرى أيضا أنوه عليها في ختام حديثي، المدرسة النهضة لتحفيظ القرآن الكريم في هذا المسجد ستستأنف إن شاء الله دراسة من يوم الغد بعد العيد، الذي لا يزال لم يسجل ابنه إلى الآن يدفع بأبنائه ليكون إيجابيا مع أبنائه حتى يسقطوا إيجابيون بهذا القرآن إن شاء الله. وستبدأ الدراسة إن شاء الله من يوم الغد بعد العصر وأيضا في المساء، لندفع بأبنائنا ونعلمهم القرآن الكريم كي يصبحوا مدرارا لأعمالنا الصالحة بعد موتنا. إذا مات المسلم، إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أدعوكم جميعا ألا تقصروا وأن تدفعوا بأبنائكم ليسجلوا في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين وتب علينا يا خير التوابين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلى الجنة من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إلى النار من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم لا تخرج كل من في هذا المسجد وكل من استمع لهذه الخطبة إلا بذنب موفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين, ونفس كرب المكروبين, واقض الدين على المدينين, واشف مرضانا ومرضى المسلمين, وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا ارحم الراحمين. اللهم انصر دينك بنا يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, واجعلنا سببا في نصرة الاسلام يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا سببا في خذلان الاسلام والمسلمين يا رب العالمين, انك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاغثنا, ومن عذابك نستجير فاجرنا. اللهم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين, اصلحنا واصلح فساد قلوبنا, اصلحنا واصلح فساد قلوبنا, اصلح ابناءنا ونساءنا وذرياتنا وحارتنا ومدينتنا ومحافظتنا وشعبنا وأمة محمد اجمعين. يا رب اصلح الرعاة والرعية والأمة المحمدية. اللهم وحد صفنا واجمع على الحق كلمتنا, ألف يا رب بين قلوبنا. اللهم لا مؤلف بين القلوب إلا أنت, فألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله يا رب نفسه ورد كيده إلى محله يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يا رب انصر إخوان المستضعفين في سوريا يا الله. يا رب اجعل لهم مما هم فيه فرجا عاجلا. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا عاجلا. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. يا رب سالت الدماء, سالت الدماء, سالت الدماء, رملت النساء, يتم الأطفال, خربت البيوت. اللهم ففرج عن إخواننا في سوريا. اللهم فرج عنهم يا الله. اللهم فرج عنهم يا الله. اللهم إنا نبرأ إليك مما يحدث هناك من ظلم وسفك للدماء يا الله. يا رب لا نرضى بما يصنعه الظلمة هناك. اللهم فاجعل لإخواننا فرجا يا الله. اللهم وانتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم من سفك دمهم فاسفك دمه. اللهم من سفك دمهم فعجل بالعقوبة له من عندك يا الله, وخذ أخذ عزيز مقتدر كما أخذت القرى وهي ظالمة. اللهم وفرج عن إخواننا المستضعفين في بورما, وفرج عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل بلد يذكر فيه اسمه. اللهم عليك بأعداء دينك من اليهود والنصارى والمنافقين والعملاء. يا قوي يا متين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم, واشكروا الله على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر. والله أعلم.